إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فغزوة حنين يقال لها غزوة أوطاس وغزوة هوازن. وهوازن قبيلة عربية شهيرة من عرب الشمال، فهي مضرية عدنانية، تفرعت منها فروع كثيرة منها ثقيف، وقد استقرت ثقيف في مدينة الطائف الحصينة وما حولها، في حين انتشرت بطون هوازن الأخرى في تهامة على ساحل البحر الأحمر من حدود بلاد الشام الجنوبية إلى حدود اليمن الشمالي. وفي ديار ثقيف كانت تقام أسواق العرب في الجاهلية، ومنها سوق عقاب، وهو سوق شهير كان يقام بين نخلة والطائف، حيث تتم البيوع والمقايضات التجارية، وتعقد الندوات الأدبية والشعرية، ومنها أيضا سوق ذي المجاز قرب عرفات على بعد فرسخ منها من جهة الطائف، وسوق مجنة بمر الظهران التي تبعد عن الطائف وتقرب من مكة. ولا شك أن الثقافيين كانوا يستفيدون فوائد عظيمة من أسواق العرب هذه، سواء في تجارتهم وتصريف نتاجهم الزراعي، حيث يمتلكون بساتين الأعناب والرمان والخضروات، أو في رقيهم الأدبي وتفتح مداركهم، حيث التلاقح الثقافي في هذه اللقاءات الموسمية المنظمة، وحيث يقومون بالوساطة في التجارة الخارجية بين الشام واليمن من ناحية، وسكان البوادي من ناحية أخرى. وقد تشابكت مصالح ثقيف وهوازن مع مصالح قريش تشابكا وثيقا بحكم الجوار، فمكة والطائف قريبتان من بعضهما، بينهما 90 كيلومترا فقط، وكان القرشيون يصطافون بالطائف ويمتلكون في الطائف البساتين والدور، حتى سميت الطائف بستان قريش. وقد وطوى هذه العلاقات ما كان بين قريش وهوازن من صلات نسبية قديمة توثقها المصاهرات المتجددة، فكلاهما من مضر الذي هو الجد السادس لهوازن والسابع أو الخامس لقريش تبعا لاختلاف النسابين. وإن نظرة إلى كتب معرفة الصحابة يمكن أن توضح تشابك العلاقات بين قريش وهوازن نتيجة المصاهرات الكثيرة بين القبيلتين. ولتوثق هذه الصلات نجد أن عروة بن مسعود الثقفي كان رسولا لقريش إلى المسلمين في الحديبية، فلا غرابة وقد تشابكت علاقة قريش وهوازن بهذا الوثوق أن تقف هوازن مع قريش في صراعها ضد المسلمين منذ المرحلة المكية، وأن يؤول إليها حمل الراية ضد الإسلام بعد فتح مكة لتملأ الفراغ إثر سقوط زعامة قريش لمعسكر الشرك في الجزيرة العربية. فمنذ أن لجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف في الطائف يدعوهم بدعوة الإسلام، ثم يطلب منهم بعد رفضهم دعوته أن يكتموا ذلك، فأبوا إلا أن يظهروا العداء الصريح، وأمروا صبيانهم فرشقوه بالحجارة. إن قريشا وهوازن أمرهم واحد، فمن خرج على قريش ودينها ومصالحها فقد خرج على دين هوازن وهدد مصالحها. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدرك أهمية إسلام ثقيف لمكانتها العسكرية والاقتصادية ولعلاقاتها الوثيقة بقريش، وقد سعى إلى دعوة زعمائها للإسلام بعد إخفاق رحلته إلى ثقيف، فالتقى بالعقبة وهو يعرض نفسه على زعماء القبائل، التقى بابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبه إلى الإسلام، مما أهمه حتى انطلق بعيدا عن مكة لا يتعرف طريقه إلى داره لفرط الهم. ويجمع المؤرخون وأصحاب المعاجم أن هوازن من أعظم القبائل وأكثرها خطرا في الجزيرة العربية، فهي قبيلة مضرية عدنانية، وهي تنتسب إلى قيس عيلان، وتعتبر أهم بطونها، فهي تنتسب إلى هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة ابن قيس بن عيلان بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان. ولهوازن أجنحة كثيرة جدا، ومن أهم هذه الأجنحة ثقيف سكان الطائف وما حواليها، وكعب وكلاب، وبنو هلال، وبنو عامر ابن صعصع، وبنو جشم عشيرة دريد بن الصمة، وبنو نصر قوم مالك بن عوف. وتجمع هوازن أجراما رئيسة ثلاثة، وكلهم لبكر بن هوازن، وهم بنو سعيد بن بكر، وبنو معاوية بن بكر، وبنو منبه بن بكر. وهوازن من حيث القوة والعدد يضاهون قبائل غطفان النددية الشهيرة التي حاربت الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن، وحاصرت المدينة مع قريش عام الأحزاب. أما مواطن هوازن فهم يحتلون مسافات شاسعة في الجزيرة العربية، حتى إنهم لكثرة عشائرهم وبطونهم يشتركون في سكنى نجد والحجاز، حيث تمتد منازلهم من وادي حنين قرب مكة حتى جنوب نجد الغربي مما يلي اليمن. فهوازن قبيلة نجدية حجازية. كانت هوازن قبيلة شرسة محاربة في الجاهلية، ولها حروب كثيرة مع جيرانها من القبائل المختلفة ومع بعضها البعض، كما هي أساليب الحياة السائدة في الجاهلية قبل الإسلام. فمثلا ثقيف تعتبر من أهم أجنحة هوازن، لأنها من نسل أحد الأجرام الرئيسة لهوازن. ثقيف هذا دارت بينها وبين بقية قبائل هوازن في الجاهلية معركة تاريخية تسمى معركة أنتان، وذلك لكثرة جثث القتلى التي تركت في الميدان حتى أنتنت، فقيل معركة أنتان. وهذه المعركة دارت بين ثقيف وهوازن بالقرب من الطائف، كما حاربت هوازن في الجاهلية كنانة وانتصرت عليها، وكنانة قبيلة عظيمة تقع في الحجاز على محور يدور بين قريش وسليم وخزاعة وهوازن، وكانت كنانة حليفة لقريش. وكان اليوم الذي دارت فيه المعركة بين كنانة وهوازن يسمى يوم شمطة. كذلك في الجاهلية حاربت هوازن بني الحارث بن كعب، وهم من أعظم القبائل القحطانية الساكنة بنجران وما حواليها. ولعل أشهر حروب هوازن في الجاهلية هي حروب الفجار، وقد سميت هذه الحروب باسم حروب الفجار بمعنى المفاجرة، كالقتال والمقاتلة، ذلك أن القوم تحاربوا في الأشهر الحرم ففجروا فيها، لذلك سموا الفجارة. وكانت الحروب كلها بين هوازن من جهة وبين كنانة وقريش من جهة ثانية. وكانت هذه الحروب أربعة كلها يقع في الأشهر الحرم، حيث يجتمع العرب في سوق عقاب. وكانت أخطر هذه الحروب وأشدها ضراوة حروب الفجار الرابعة التي استمرت عدة سنوات، وقتل فيها مجموعة كبيرة من شيوخ وسادات الفريقين. وقد أحس هؤلاء الوثنيون، يعني هوازن بدون استثناء، أن استسلام قريش للمسلمين ووقوع مكة في قبضة القوات النبوية المسلحة وإنشاء كيان إسلامي في مكة على أنقاض الكيان الوثني، أحس هؤلاء الوثنيون أن هذا سيكون ذا أثر مصيري فعال على مستقبلهم، وأن كيانهم الوثني بعد انكسار قريش الأم أصبح في مهب العاصفة. لذلك صاروا يفكرون في مصيرهم بخوف شديد وهلع بالغ، حيث لم يعد لهم مفر من أحد أمرين: الدخول في دين التوحيد دين الإسلام، أو الدخول في صدام مسلح مع المسلمين حفاظا على كيانهم الوثني. وكانت أولى هذه القبائل الوثنية التي انتابها هذا الشعور وأشغلها ذلك التفكير هي قبائل هوازن، وهي تمثل عدة قبائل عدنانية، وهي قبائل قوية كثيرة ذات قدرة قتالية ممتازة. ومن هذه القبائل بنو هلال وثقيف وجشم وبنو سعد وبنو مالك وبنو كلاب وبنو عامر وبنو نصر وبنو الرباب، وأجرامهم الثلاثة الرئيسة التي تنحدر منها جميع أفخاذ هوازن ثلاثة، وكلهم لذكر ابن هوازن ابن منصور ابن عكرمة ابن خصفة ابن قيس ابن عيلان ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وهذه الأجرام الرئيسة الثلاثة هم بنو سعد بن بكر وبنو معاوية بن بكر وبنو منبه بن بكر، وهم خلق كثير جدا يحتلون مناطق شاسعة في قلب الجزيرة العربية، حيث تمتد منازلهم من وادي حنين الواقع على بعد حوالي 20 كيلومترا من مكة حتى بلاد نجد التي تحتل عشائرهم قسما كبيرا منها مما يلي الحجاز واليمن. فهوازن قبائل من حيث الأصل عدنانية مضرية، ومن حيث الجغرافيا هي حجازية نجدية. كانت هوازن بعد كنانة أقرب القبائل العربية الوثنية إلى مواطن الخطر الداهم الذي أصبح يهدد الوثنية بالزوال، والمتمثل في الجيش النبوي الذي أصبح قريبا جدا من ديار هوازن بعد سيطرته على مكة المكرمة. وقد وقفت هوازن بعيدا عن الصراع الذي احتدم بين قريش والمسلمين بعد الهجرة، ولعلها كانت تظن أن قريشا تكفيها، وظلت ترقب المعارك في بدر وأحد والخندق دون أن تحرك ساكنا. بل إن الأخنس بن شريق الثقفي وهو حليف بني زهرة أقنع بني زهرة بالرجوع عن المشاركة ببدر ما دامت تجارتها قد سلمت. وكان عروة بن مسعود الثقفي يطلب من قريش قبول الخطة التي عرضها على قريش الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ولكن هذه المواقف الفردية تعبر عن حكمة بعض الثقفيين فقط، ولا تعبر عن موقف مسالم لثقيف وهوازن. ويبدو أن عدم اشتراك ثقيف في الأحداث التي جرت حتى فتح مكة يرجع إلى اعتمادها على قريش وضعف تصورها لحقيقة القوة الإسلامية. وليس معنى ذلك أن هوازن لم تشعر قط بخطر المسلمين قبيل فتح مكة، فقد كان موقف قريش مشعرا بضعفها أمام المسلمين منذ اعترافها بهم ومعاهدتها معهم في الحديبية. واستمر موقف قريش يضعف مع الأيام ويعلو صوت الإسلام، وكانت معنوية قريش ضعيفة وقت فتح مكة، فلا شك أن جيرانها الثقفيين كانوا على قدر من الوعي بذلك، وكان بعض رجالهم قريبا من الأحداث. ولعل عدم نجدة هوازن وثقيف لقريش يرجع إلى نجاح المسلمين في كتمان هدف تحركهم لفتح مكة، كما كانت هوازن تخشى على ديارها منهم، لذلك لم تبادر للدفاع عن مكة. ويشير الواقدي إلى أنهم أرسلوا عينا لهم لمعرفة إن كان المسلمون سيتوجهون إلى قريش أم سيتوجهون إلى هوازن، وقد مر ذلك عند ذكر غزوة فتح مكة. بل إن هوازن اتخذت موقف الاستعداد للمواجهة بجمع جموعها منذ أن تحرك المسلمون من المدينة، وقد تصورت أنها المقصودة، وأعان على هذا التصور غموض موقف المسلمين من مصير صلح الحديبية، يعني بعد أن نقضته قريش بنقض حلفائها له. فلما فتحت مكة وسقطت الزعامة القرشية حملت هوازن راية الشرك وتحركت بسرعة لمواجهة الموقف، خاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوقف نشاط المسلمين العسكري بعد الفتح، بل أرسل السرايا منها سرية بقيادة خالد بن الوليد في 30 فارسا نحو نقلة لهدم العزة فهدمها، وكان بيتا تعظمه العرب وهي من ديار ثقيف، وكان ذلك لخمس ليال بقين من رمضان. كما أرسل سعد بن زيد الأشهري في 20 فارسا لست بقين من شهر رمضان إلى منات بالمشلل وهي القديدية الآن، وكان صنما يعظمه العرب وخاصة الأنصار قبل إسلامهم، فهدمه سعد الأشهلي وعاد إلى مكة. وقيل إن عليا رضي الله عنه والذي هدم منات أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى مكة قبل الفتح. والروايتان ضعيفتان من الناحية الحديثية، فابن سعد ساقها دون إسناد، ومصدره فيما يبدو شيخه الواقدي وهو ضعيف، وابن الكلبي وهو ضعيف أيضا. وثمة رواية تفيد أن أبا سفيان بن حرب هو الذي تولى هدمها وليست بأقوى من الروايتين. لكن لا شك أن منات قد هدمت، فهذا الذي يثبت تاريخيا، وليس الحديث كالتاريخ من حيث الحاجة إلى قوة الأدلة. وكذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة خالد بن الوليد في شهر شوال من سنة 8 للهجرة، تضم 350 رجلا من المهاجرين والأنصار إلى بني جذيمة في يلملم في جنوب مكة ب80 كيلومترا، داعيا لهم إلى الإسلام. فلما وصلهم دعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فنالوا يقولون صبأنا صبأنا، فقتل منهم وأسر، ثم أمر بعد حين بقتل الأسرى. وقد توقف عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن عوف وبعض الصحابة رضي الله عنهم عن قتل الأسرى، حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم الذي تبرأ مما صنع خالد مرتين. لقد تأول خالد بن الوليد قولهم صبأنا بأنهم لا يريدون إعلان إسلامهم أو أنهم ينتقصون الإسلام بذلك، فلم يحقن دماءهم. ورأى عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر أنهم عبروا عن إسلامهم بما يعرفون، ولم تكن المصطلحات الشرعية قد اتضحت لسائر العرب آنذاك. لذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن تبرأ من فعل خالد لعجلته وعدم تثبته، فإنه لم يعاقبه ولم يعزله عن إمارة جنده، إذ إنه اجتهد فأخطأ. وتقول رواية لا تصلح للاحتجاج بها لانقطاعها إن النبي صلى الله عليه وسلم دفع ديات القتلى جميعا وزادهم فيها تطييبا لنفوسهم وبراءة من دمائهم، وهذا يتفق مع أحكام الإسلام في قتل الخطأ. ولو اعتمدنا على الرواية المنقطعة فينبغي أن نقبلها جميعا، وفيها أن خالد بن الوليد لما وصل بني جذيمة حملوا السلاح فأمرهم بإلقائه، وذكرهم بأن الناس قد أسلموا فوضعوا السلاح فكتفهم وقتل العديد منهم. وقد ساق هذه الرواية ابن إسحاق، وساق روايات أخرى تفيد أن عمل خالد كان ثأرا لعمه الفاكه بن المغيرة الذي قتلته بنو جذيمة في الجاهلية. وقد عقب ابن كثير على روايات ابن إسحاق بقوله وهذه مرسلات ومنقطعات أي لا تقوم بها حجة. إن أعظم ما يبرئ ساحة خالد رضي الله عنه ويفيد أنه اجتهد فأخطأ هو عدم معاقبة الرسول صلى الله عليه وسلم له واكتفاؤه بالبراءة من عمله. وعلى أي حال فإن اثنتين من سرايا المسلمين بعد فتح مكة كانت في ديار هوازن وثقيف، ولم تكن هذه السرايا لتخفى على هوازن التي بدأت تحشد قواها في حنين بعد نصف شهر فقط من فتح مكة لمواجهة المسلمين، وقد عزمت على مهاجمة المسلمين قبل أن يهاجموها، ومما يدل على أنهم أرادوها موقعة فاصلة حشدهم للأموال والنساء والأبناء حتى لا يفر أحد دون ماله وأهله. وكان يقودهم مالك بن عوف النصري، وانضمت إلى هوازن بعض القبائل الأخرى من غطفان وغيرها، وتخلف عن هذا الحشد من هوازن كعب وكلاب. كانت هوازن أحد عدوين قويين رئيسين ظلا على عداء للإسلام وفي حالة حرب معه، وهما هوازن وقريش. أما قريش فقد انتهى وجودها السياسي والعسكري والديني والوطني بوقوع عاصمتها مكة في أيدي القوات النبوية في 20 من شهر رمضان عام 8 للهجرة، فبقيت هوازن وحدها في الميدان القوة الرئيسة التي عليها أن تواجه الجيش النبوي. وكانت هوازن ذات قوة عظيمة، وكانت لعدائها للإسلام ورغبتها في القضاء على قوته العسكرية لينهار من القواعد كانت تعد العدة لمواجهة المسلمين من زمن بعيد يرجع إلى ما قبل فتح مكة. فقد رأينا كيف أن طلائع الاستكشاف للجيش النبوي وهو يزحف نحو مكة ألقت القبض على جاسوس كان يرصد تحركات الجيش النبوي، اتضح على أثر استجواب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الجاسوس أنه كان يعمل لحساب هوازن، بعثت به لينقل لها ما تحتاجه من معلومات عن المسلمين وعن قواتهم العسكرية والجهة التي يقصدونها بتحركاتهم. فهوازن إذن كانت تستعد للصدام مع المسلمين حتى قبل أن تتم لهم السيطرة على مكة، بان ذلك واضحا من بثها الأرصاد والجواسيس لرصد تحركات المسلمين، وزاد هوازن إصرارا على الصدام والدخول في معركة فاصلة مع المسلمين، أن وقعت العاصمة المقدسة مكة في قبضة قوات الجيش الإسلامي. وبات من المؤكد لدى سادة هوازن الوثنيين أن دورهم في المواجهة الحربية مع المسلمين آت قريبا لا محالة. كانت هوازن مستعدة للصدام المسلح والمواجهة الحربية مع المسلمين قبل أن تتم السيطرة لهم على العاصمة المقدسة مكة، غير أن وقوع مكة في أيدي المسلمين ألهب نفوس الهوازنيين حنقا مشوبا بالخوف من قوة المسلمين التي باتت ترابط على مقربة من حدود ديارهم، فزادوا من استعدادهم للحرب، وكانوا كما مر قبائل وبطونا كثيرة تسكن مناطق شاسعة من قلب الجزيرة تتخللها جبال شاهقة ووديان سحيقة كلها مواقع استراتيجية تصلح للدفاع. ولو أن هوازن تحصنت في بلادها وانتظرت وصول الجيش الإسلامي فتقاتله في أراضيها وبين ديارها لكان ذلك أصلح لهوازن وأصعب على جيش الإسلام. وكانت هذه الفكرة من الناحية العسكرية التعبوية فكرة صائبة بالنسبة لهوازن، لأن تنفيذها يجعل مهمة الجيش الإسلامي المكلف بإنهاء كل وجود وثني في جزيرة العرب يجعل مهمة صعبة للغاية، لأنه ليس من السهل بل هو من الصعب جدا على جيش الإسلام الصغير نسبيا أن يقاتل عشرات الألوف من هوازن القبائل الشرسة المحاربة في قمم الجبال الشاهقة وبطون الوديان السحيقة وأمام الحصون المنيعة داخل أراضيه. هذه حقيقة من الناحية العسكرية لا غبار عليها. فالجيش الإسلامي لا يزيد على 12,000، بينما المحاربون من قبائل هوازن سوف لا يقلون عن 40,000 إذا ما ظلوا مرابطين في بلادهم المنيعة المحصنة. وعلى المسلمين أن ينازلوا حينئذ هذا العدد الضخم من هؤلاء المحاربين ذوي القدرة القتالية الممتازة التي اشتهروا بها بين العرب، ومنازلتهم أمر صعب على المسلمين سيكلفهم غاليا إذا ما اضطروا لمهاجمة هوازن في ديارها، لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار مناعة بلادهم وكذلك شدة تحصنهم فيها. وسنرى إن شاء الله جل وعلا كيف قاوم التقيف للجيش النبوي بعد انتصاره في معركة حنين الفاصلة، فلم يتمكن من التغلب على بطن واحد من هوازن وهم ثقيف، حيث لم يستطع اقتحام مواقعهم الحصينة التي اعتصموا بها في الطائف، ففك الحصار عنهم الذي دام حوالي 20 يوما وانصرف عنهم راجعا إلى المدينة دون أن يخضعهم. وظلت ثقيف غير خاضعة للإسلام حتى دخلوا فيه باختيارهم في 9 للهجرة، بعد أن رأوا أنه لم يبق غيرهم في المنطقة خارجا عن نطاق الإسلام، غير أنه مما جرت به المقادير، وكان ذلك على الضد من مصلحة هوازن وفيه مصلحة المسلمين. أن ظهر بين هوازن شاب شجاع جريء مقدام لا يهاب الموت، بلغت شجاعته إلى حد التهور والطيش الذي دفعه ليجعل هوازن عرضة لهزيمة مدمرة لم ينزل مثلها في الفداحة بحي من العرب. هذا الشاب هو مالك بن عوف النصري، أحد بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن، فقد انتزع من بين جميع عشائر هوازن القيادة، إذ بما امتاز به من شجاعة وفصاحة نصبته هوازن ملكا عليها وارتضته قائدا أعلى لقواتها عقب تأزم الموقف بوقوع مكة في قبضة المسلمين. فأخذ مالك بن عوف بما يمتاز به من جرأة وفصاحة وشجاعة وتهور وإقدام يعشقه العربي القبلي، أخذ يهيئ قبائل هوازن التي استجاب له معظمها، يهيئها لا للدفاع عن بلادها إذا ما تعرضت لهجوم المسلمين، بل أخذ يهيئ تلك القبائل ويعبئ شعورها ويحشد الآلاف من رجالها للزحف على مكة وإخراج المسلمين منها بقوة السلاح. قال الطبري: حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: لما سمعت هوازن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتح الله عليه من مكة، جمعها مالك بن عوف النصري، واجتمعت إليه مع هوازن ثقيف كلها، فجمعت نصر وجشم كلها وسعد بن بكر وناس من بني هلال وهم قليل، ولم يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء، وغابت عنها ولم يحضرها من هوازن كعب وكلاب، ولم يشهدها منهم أحد له اسم. وفي بني جشم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه شيء إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب، وكان شيخا كبيرا مجددا. وفي ثقيف سيدان لهما في الأحلاف قارب بن الأسود بن مسعود، وفي بني مالك ذو الخمار سبيع بن الحارث وأخوه الأحمر بن الحارث في بني هلال، وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوف النصري، فهو القائد الأعلى لهذه القبائل ولأولئك المقاتلين. عن أبي عبد الله محمد بن شجاع الثلجي قال حدثنا الواقدي قال حدثنا محمد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر وابن أبي صبرة ومحمد بن صالح وأبو معشر وابن أبي حبيبة ومحمد بن يحيى بن سهل وعبد الصمد بن محمد السعدي ومعاذ بن محمد وبكير بن مسمار ويحيى بن عبد الله بن أبي قتادة، فكل قد حدثنا بطائفة، وغير هؤلاء حدثنا ممن لم أسمي أهل ثقة، فكل حدثنا بطائفة من هذا الحديث بعضهم أوعى له من بعض، وقد جمعت كل ما حدثوني به. قالوا: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مشت أشراف هوازن بعضها إلى بعض وثقيف بعضها إلى بعض، وحشدوا وبغوا وأظهروا أن قالوا: والله ما لاقى محمد قوما يحسنون القتال، فأجمعوا أمركم فسيروا إليه قبل أن يسير إليكم. فأجمعت هوازن أمرها وجمعها والتفت مجتمعة حول مالك بن عوف، وهو يومئذ ابن 30 سنة، وكان سيدا فيها مسبلا، أن يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى، وإنما يفعل هذا كبرا واختيالا، يفعل في ماله ويحمد. فاجتمعت هوازن كلها، وكان في ثقيف سيدان لها يومئذ قارب بن الأسود بن مسعود في الأحلاف هو الذي قادها، وفي بني مالك ذو الخمار سبيع بن الحارث ويقال الأحمر بن حارث وهو الذي قادها مواليا ثقيفا، فأوعبت كلها مع هوازن، وقد أجمعوا المسير إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فوجد ثقيفا إلى ذلك صراعا، فقالوا: قد كنا نهم بالمسير إليه ونكره أن يسير إلينا، ومع ذلك لو سار إلينا لوجد حصنا حصينا نقاتل دونه وطعاما كثيرا حتى نصيبه أو ينصرف، ولكننا لا نريد ذلك ونسير معكم ونكون يدا واحدة. فخرجوا معه. قال غيلان بن سلمة الثقفي لبنيه وهم عشرة: إني أريد أمرا كائنة له أمور لا يشهدها رجل منكم إلا على فرسه، فشهدها عشرة من ولده على عشرة أفراس، فلما انهزموا بأوطاس هربوا فدخلوا حصن الطائف فغلقوه. وقال كنانة بن عبد ياليل: يا معشر الثقيف، إنكم تخرجون من حصونكم وتسيرون إلى رجل لا تدرون أيكون لكم أم عليكم، فمروا بحصنكم أن يرم ما رث منه، فإنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه. فأمروا بالحصن أن يصلح، وخلفوا على مرمته، أي على إصلاحه، وخلفوا على مرمته رجلا وساروا، وشهدها ناس من بني هلال ليسوا بكثير، ولم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب. حنين تصغير حن، ويتردد ذكر هذا كثيرا في السيرة. وغزوة حنين من أشهر غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بدر، كانت في السنة العاشرة بعد الفتح، كذا يقول بعض أهل المغازي على حسب التاريخ، وهو واد من أودية مكة يقع شرقها بقرابة 30 كيلا، يسمى اليوم وادي الشرائع، وأعلاه الصدر صدر حنين، وماؤه يصب في المغمس فيذهب في سيل عرنة. إذا كنت خارجا من مكة إلى الطائف على طريق اليمانية لقيت الشرائع على 28 كيلومترا من المسجد الحرام، وهي عين وقرية نسب الوادي إليها، كانت عينها تسمى المشاش، وقد أجرتها زبيدة إلى مكة ثم انقطعت عن مكة، ولا يعرف اليوم هذا الاسم، يعني اسم حنين، إلا للخاصة من الناس، لا يعرفه إلا الخاصة من الناس، هذا الاسم يعني اسم حنين، ولكن يقال وادي الشرائع. وأما أوطاس فكأنه جمع وطس. جاء في ذكر يوم حنين قال: سأل دريد بن الصمة بأي واد أنتم، وكان قد ذهب بصره وبلغ 120 عاما، وإنما يحملونه معهم على رقابهم أو في شبه هودة يحملونه معهم للتبرك برأيه ولخبرته الحربية السابقة، أما هو فكان قد ذهب بصره وبلغ من السن هذا المبلغ، فليس منه قتال ولا شيء ولا يأتي منه شيء. فلما كانوا بوادي أوطاس قال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم مجال الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس. قول دريد هذا جعل بعض الباحثين يظن أن أوطاسا من حنين، وليس الأمر كذلك، بل هو بعيد عنه، فأوطاس سهل يقع على طريق حاج العراق إذا أقبل من نجد قبل أن يصعد الحرة، فالحاج حاج البصرة إذا تسهل من كشب مر بطرف وجرة الشمالي ثم في غمرة وبها بركة تنسب إلى زبيدة، ثم يجمع وادي العقيق، وليس هذا بعقيق المدينة، ثم يسير في أوطاس ساعة فهي ضفة العقيق اليسرى، ثم يصعد الحرة فيرد الضريبة الميقات، فهي شمال شرقي مكة وشمال بلدة عشيرة، وتبعد عن مكة قرابة 90 و100 من الكيلومترات على طريق متعرج. كان حاج العراق يخرج من مكة على طريق واحدة هي طريق المنقى، فإذا وصل إلى أوطاس افترق، فذهب البصري يمينا والكوفي ثم البغدادي يسارا. غزوة حنين، وحنين بالتصوير، واد إلى جنب في المداد قريب من الطائف بينه وبين مكة 14 ميلا من جهة عرفات، يقال لها غزوة أوطاس، واد في ديار هوازن، هناك عسكرهم والثقيف، ثم التقوا بحنين، ثم التقوا بحنين، فليست أوطاس من حنين، وإنما هي كما مر بعيدة عنه. هذا الموضع الذي كانت به الوقعة في آخر الأمر، يقال لها أيضا غزوة هوازن. وكان سبب هذه الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وخضعت له قريش، خاف أشراف هوازن وثقيف أن يغزوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحشدوا وعزموا على قتاله. اجتمعت إلى هوازن وثقيف جموع كثيرة من القبائل، هم نصر وسعد بن بكر، وهم الذين استرضع فيهم رسول الله في بني سعد بن بكر، وناس من هلال، وفي بني جشم رجل يقال له دريد بن الصمة، دريد بضم الدال والصمة بكسر الصاد والتشديد، شيخ كبير قد عمي ليس فيه شيء إلا التيمن برأيه، والتيمن بتشديد النين أي الابتداء في أخذ رأيه ومعرفته بالحروب، وكان شجاعا مجربا. وفي ثقيف سيدان لهم في الأحلاف، قارب بن الأسود، وفي بني مالك ذو الخمار سبيع بن الحارث وأخوه أحمر بن الحارث، بلغ جيش الكفار 20 ألفا، وكان جماع أمر الناس إلى مالك بن عوف النصري، وقد أسلم مالك بن عوف رضي الله عنه بعد ذلك، وكان من المؤلفة قلوبهم، وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شهد القادسية وشهد فتح دمشق. ولذلك قلنا قبل لا تعجل عليهم، يعني إذا مر بك وأنت تنظر في السيرة اسم من الأسماء فلا تعجل، لأنك تجد له مواقف في حرب الإسلام لا تقبل، كمثل ما فعل مالك ابن عوف النصري وهو يقود القبائل كلها من أجل أن يغزو النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في مكة ويحارب المسلمين، وكانت الهزيمة في بدء الأمر من حظ المسلمين، ثم بعد ذلك دارت الدائرة على هوازن فكسروا كسرة عظيمة. فإذا مر بك أو مررت أنت باسم واحد من هؤلاء فتلبث، فإنك لا تدري، لعلك بعد حين تفاجئ بأنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وربما دعوت عليه بدءا وأنت لا تراعي النهاية والمآل، ثم بعد ذلك تترضى عليه. فمالك بن عوف النصري رضي الله عنه هو الذي كان يقود وهو كافر مشرك جموع هوازن، وهو يومئذ ابن 30 سنة. لما أجمع مالك بن عوف السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يسوقوا معهم أموالهم ونساءهم وأبناءهم، فسار بهم حتى نزلوا بأوطاس. ولما نزل مالك بن عوف بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة، فقال دريد للناس بأي واد أنتم؟ قالوا بأوطاس. قال نعم مجال الخيل، والمجال هو ما تجول فيه، فهو يمدح هذا الموطن من حيث إنه مجال صالح للكر والفر. قال نعم مجال الخيل، لا حزن ضرس، والحزن ما غلظ من الأرض في ارتفاع، وضده السهل، والضرس بكسر الضاد وسكون الراء ما خشن من الآكام، والآكام الموضع الذي أشد ارتفاعا مما حوله أكمه، وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجرا، قال: نعم مجال الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس. والسهل من الأرض نقيض الحزن، والدهس الأرض السهلة يثقل فيها المشي. ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. الرغاء بضم الراء صوت الإبل، واليعار بضم الياء صوت المعز. فيقول وقد ذهب بصره: ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. قال: أين مالك؟ فدعي إليه فقال له: يا مالك، إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام. ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. فقال مالك: سقت مع الناس أموالهم وأبناءهم ونساءهم. قال: ولم ذاك؟ قال مالك: أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال له دريد: راعي ضأن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ يقول له: راعي ضأن، أي أنت راعي ضأن والله، يعني لا خبرة لك بالحرب، وإنما عملك أن ترعى الغنم في الفلوات، أما أن تكون فارسا أو قائدا فليس لك ذلك. راعي ضأن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمح، وإن كانت عليه فضحت في أهلك ومالك. ثم قال: ما فعلت كعب وكلاب وهما بطنان من هوازن؟ قالوا: لم يشهدها منهم أحد. فقال دريد: غاب الحد والجد، ولو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب، ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب، يعني غبتم عن هذا المشهد ولم تخرجوا للقاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: يا مالك، إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا، وبيضتهم جماعتهم وأصلهم، ارفعهم إلى متمنعي بلادهم وعليا قومهم، ثم ألق الصبات على متون الخيل. صبأ فلان إذا خرج من دين إلى دين غيره، ويقصد بالصبات المسلمين، والق الصبات على متون الخيل، فإن كانت لك لحق بك من وراءك، وإن كانت عليه ألفاك ذلك، وقد أحرزت أهلك ومالك، وأحرزت الشيء إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخ. وهذا من الناحية العسكرية هو عين الصواب. فقال مالك بن عوف: لا والله لا أفعل ذلك، إنك كبرت وكبر عقلك، والله لتطيعنني يا معشر هوازن، يخاطب الآن الهوازنيين، والله لتطيعنني يا معشر هوازن، أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. قالوا: أطعناك. فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني. ثم أمر مالك بن عوف بالخيل فصفت، ثم صفت المقاتلة، ثم صفت النساء من وراء ذلك، ثم صفت النعم. ثم قال للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم، ثم شدوا عليهم شدة رجل واحد. أخرج قصة قدوم هوازن بالصبيان والنساء والإبل والنعم الإمام مسلم والإمام أحمد والطيالسي في المسند، وكذلك ابن إسحاق بسند حسن. فالتعبئة التي اتخذها مالك بن عوف زعيم هوازن وثقيف كانت قد مرت بمراحل. المرحلة الأولى تتعلق بالروح المعنوية لدى جنوده، فقد وقف مالك خطيبا في جيشه وحثهم على الثبات والاستبسال، ومما قال في ذلك الجمع الحاشد: إن محمدا لم يقاتل قط قبل هذه المرة، وإنما كان يلقى قوما أغمارا جمع غمر بضم الغين وإسكان الميم، وهو الذي لم يجرب الأمور، إنما كان ينقى قوما أغمارا لا علم لهم بالحرب فينتصر عليه. المرحلة الثانية تتعلق بذراري المقاتلين وأموالهم خلف الجيش. أمر قائد هوازن في تعبئة الجند بحشد نساء المقاتلين وأطفالهم وأموالهم خلفهم، وقد قصد من وراء هذا التصرف دفع المقاتلين إلى الاستبسال والثبات أمام أعدائهم، لأن المقاتل من وجهة نظره إذا شعر أن أعز ما يملك وراءه في المعركة صعب عليه أن يلود بالفرار مخلفا ما وراءه في ميدان المعركة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: افتتحنا مكة ثم غزونا حنينا، فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت، قال: فصفت القيد ثم صفت المقاتلة ثم صفت النساء من وراء ذلك ثم صفت الغنم ثم صفت النعم. المرحلة الثالثة تجريد السيوف وكسر أجفانها، وقد جرت عادة العرب في حروبهم أن يكسروا أجفان سيوفهم قبل بدء القتال، وهذا التصرف يؤذن بإصرار المقاتل على الثبات أمام الخصم حتى النصر أو الموت، وقد أمر مالك جنده بذلك تحقيقا لهذا بدليل قولهم: إذا أنتم رأيتم القوم فاكسروا جفون سيوفكم وشدوا شدة رجل واحد عليه. المرحلة الرابعة وضع الكمائن لمباغتة جيش المسلمين والانقضاض عليه. كانت عند مالك بن عوف النصري معلومات وافية عن الأرض التي ستدور عليها المعركة، لهذا رأى أن يستغل هذه الظروف الطبيعية لصالح جيشه، فعمل بمشورة الفارس المحنك دريد بن الصمة في نصب الكمائن لجيوش المسلمين، وقد كادت هذه الخطة أن تقضي على قوات المسلمين لولا لطف الله تبارك وتعالى وعنايته. المرحلة الخامسة من مراحل التعبئة التي اتخذها مالك بن عوف النصري زعيم هوازن وثقيف هي الأخذ بزمام المبادرة في الهجوم على المسلمين. اختار الأرض واختار الوقت، كان في ضمن الخطة التي رسمها القائد الهوازني الأخذ بزمام المبادرة ومهاجمة المسلمين، لأن النصر في الغالب يكون للمهاجم، أما المدافع فغالبا ما يكون في موضع الضعف، لهذا آتت هذه الخطة ثمارها بعض الوقت. ثم انقلبت موازين القوى بفضل الله تعالى، ثم بثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كسب المسلمون الجولة وانتصروا في النهاية على أعدائهم. المرحلة السادسة شن الحرب النفسية ضد المسلمين. كان من ضمن بنود الخطة الحربية التي رسمها القائد مالك بن عوف الهوازني استعمال سلاح معنوي له تأثير كبير في النفوس، فقد شن الحرب النفسية ضد المسلمين من أجل إلقاء الخوف في نفوسهم، ذلك بأن عمد إلى عشرات الآلاف من الجماد التي صحبها معه في الميدان فجعلها وراء جيشه، ثم أركب النساء عليها وهي بعيدة، فالعين المجردة إذا نظرت إلى ذلك المشهد المهيب حسبتهم جيشا من 100,000 مقاتل، وهو ليس كذلك، وإنما هن النساء على الإبل، ولكن لما كانوا بمبعدة كانوا يبدون في الميدان للناظر أنهم من الفرسان. فهذه هي تعبئة مالك ابن عوف النصري لجنده في لقاء جند المسلمين. فاتبع هذا القائد الشاب مالك بن عوف في تعبئة هوازن أسلوبا غريبا متهورا لم يسلكه أحد قبله في المعارك الفاصلة التي نشبت في الجزيرة. فبعد أن تم له حشد 20,000 مقاتل من مختلف قبائل هوازن قرر أن يزحف بهم على مكة، والأسلوب الغريب المتهور الذي اتبعه قائد هوازن، وأنه قرر أن يصحب كل جندي أو قائد في جيش هوازن نساءه وأطفاله وكل ما يملك من إبل وشاة وذهب وفضة. وهدف القائد الشاب من وراء ذلك أن يعطي المقاتلين في جيشه مزيدا من التصميم على القتال عندما يصطدم بالمسلمين، وأن يقطع على كل مقاتل في الجيش فكرة الفرار من أمام المسلمين عند اللقاء، على أساس الاعتقاد أنه من المستحيل على محارب أن يهرب من الميدان ويترك امرأته ونساءه وأولاده وكل ما يملكه يقع في قبضة أعدائه. ذلك هو منطلق فهم القائد الشاب مالك بن عوف للوضع، وهو يحشد جيشه ويرسم الخطط للمعركة الفاصلة مع المسلمين، وقد نسي أو بالأحرى جهل لعدم خبرته بالسياسة الحربية أن المنهزم لا يرده شيء، كما قال المحارب الشهير دريد بن الصمة الجشمي ذلك لمالك بن عوف وهو ينصحه بإرجاع النساء والأطفال والأموال إلى رؤوس الجبال ويلقى المسلمين على متون الخيل. ورغم الحشد الكبير الذي حشده مالك بن عوف النصري، كانوا 20,000 حشدوا لغزو المسلمين في مكة، رغم هذا الحشد الكبير إلا أن شقاقا خطيرا حدث في جيش هوازن بين صفوف التجمع الوثني الهوازنية، فقد عارضت قبيلتان لهما وزنهما العسكري الكبير بين هوازن، عارضت هاتان القبيلتان فكرة مالك بن عوف القائد العام، والتي تقول بنقل المعركة إلى مكة ومحاربة المسلمين لإخراجهم منها. كانت معارضة هاتين القبيلتين على ما يبدو منطلقة من أن ترك هوازن لديارها وأن زحفها بقضها وقضيضها ونسائها وأطفالها وأموالها لمواجهة المسلمين خارج ديار هوازن يحمل كل معاني التهور وعدم الحسبان للنتائج، حيث يعرض هوازن لخطر مدمر، لأن الحرب أي حرب غير مأمونة عواقبها، إذ لو حدث وهو ما حدث بالفعل وأن نزلت الهزيمة بهوازن فإنها ستكون هزيمة ساحقة فاضحة لا يمكن أن تقوم لهوازن بعدها قائمة، حيث سيقع نساؤها وأبناؤها وكل ما تملك غنيمة في أيدي المسلمين. غير أن مالك بن عوف غلبه طيش الشباب فأصر على تنفيذ فكرته وقرر الزحف على حسب الخطة التي وضعها، قرر الزحف على المسلمين في مكة وهكذا. ولما لم يسمع صوت المعارضة بين هوازن والذي تمثل في رجال قبيلتي كعب وكلاب وهما من بني عامر بن صعصعة، أعلنت هاتان القبيلتان رفض الانضمام إلى جيش هوازن الغازي، فحدث بذلك أول انشقاق خطير في جيش هوازن، لأن قبيلتي كعب وكلاب تعتبر من أهم الأجنحة العسكرية ذات القدرة القتالية والكثرة العددية بين قبائل هوازن. هذا ما شهد به الخبير العسكري المجرب دريد بن الصمة عندما بلغه وهو في وادي حنين يجادل القائد العام مالك بن عوف حول الخطأ القاتل الذي ارتكبه باصطحاب الجيش نساءه وأطفاله وأمواله. فقد سأل دريد بن الصمة وهو ينصح مالك بن عوف بإرجاع النساء والأطفال والأموال إلى رؤوس الجبال، ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا ليس في الجيش منهم أحد. فقال غاب الجد والحد، ولو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب، ولو وددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب. وكان الذي منع كلابا من حضور حنين مع هوازن ابن أبي البراء. فقد روى الواقدي في المغازي قال ولم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب، ولقد كانت كلاب قريبة، فقيل لبعضهم لما تركتها كلاب؟ فقال: أما والله إن كانت لقريبة، ولكن ابن أبي البراء مشى فنهاها عن الحضور فأطاعت. وقالوا: والله لو ناوأ محمدا من بين المشرق والمغرب لظهر عليه. قال ابن أبي البراء لقبيلته: والله لو ناوأ محمدا، أي حاربه وعانده وقاتله، لو ناوأ محمدا من بين المشرق والمغرب لظهر عليه. ورغم انشقاق كعب وكلاب من صفوف التجمع الهوازني وتمردها على القائد العام مالك بن عوف بعدم انصياعها لأوامره وبإعلانها، لعدم الانخراط في سلك جيشه، فإن قوة هوازن بقيت من الناحية الحربية قوة جبارة مرهوبة، حيث انصاع 20,000 مقاتل من هوازن لقائدهم الشاب مالك بن عوف يقابلهم 12,000 مقاتل من المسلمين. وتدل الروايات على أن النية كانت مبيتة لدى هوازن لمواجهة المسلمين وغزوهم في أي مكان، وأنهم كانوا يعدون العدة لذلك حتى قبل أن تتم السيطرة للمسلمين على مكة، كما أنهم كانوا في استعدادهم قد ذهبوا إلى أن يدخلوا في حسابهم أسوأ الظروف، فحسبوا وهم يضعون خطة الحرب ضد المسلمين أينما كانوا، حسبوا حساب احتمال نزول الهزيمة بها، وهم يشنون الهجوم على المسلمين في أي مكان، فوضعوا انطلاقا من هذا الحسبان خطة الدفاع، وضعوا خطة الهجوم وتحسبوا أن يهزموا، فوضعوا خطة الدفاع بعد وضعهم خطة الهجوم. وخطة الدفاع هذه تتلخص في الاستعداد للتحصن في المدن كالطائف مثلا إذا ما كانت الهزيمة نصيبهم من هجومهم على المسلمين. واستكمالا لخطة الدفاع هذه، وهي خطة احتياطية، أرسلوا من ثقيف وهي بطن من هوازن بعثة إلى مدينة جرش في الأردن التي كانت جزءا من الشام الخاضع يوم ذاك لسلطان الإمبراطورية الرومانية المعادية للإسلام والمسلمين. كانت مهمة هذه البعثة التي يرأسها عروة بن مسعود الحصول على آلات حرب ثقيلة تصلح للحروب التي يكون فيها حصار، بحيث تستخدم في الدفاع عن القلاع والحصون، وفي شن الهجمات المضادة على جيش العدو الذي يتولى الحصار. كانت جرش وهي رومانية آنذاك بها مصانع للمنجنيقات والعرادات وهي الراجمات والدبابات، وهي آلات واقية يتستر خلفها الجنود عند الزحف في بعض الحالات لكي تقيهم السهام. لذلك قررت هوازن ضمن خطتها الحربية أن ترسل هذه البعثة للحصول من المصائر الحربية الرومانية في جرش على هذه الأسلحة الحربية الثقيلة. كانت هذه الخطة التي تدل على تبييت النيات على غزو المسلمين من قبل هوازن قبل وصولهم مكة، بل وحتى قبل تحرك المسلمين من المدينة، كانت هذه الخطة قد كشفها جاسوس من هوازن ألقت عليه القبض جريدة من الخيل وهي تابعة لسلاح الاستكشاف في الجيش النبوي الذي كان يتحرك من المدينة نحو مكة. ذكر المقريزي في إمتاع الأسماع أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحرك بجيشه من المدينة صوب مكة قدم جريدة من الخيل طليعة، فألقت هذه الطليعة القبض على رجل من هوازن كان يعمل في جهاز استخبارات مالك بن عوف سيد هوازن وقائدها، ليمد هذا الجهاز بما يحتاج من أخبار عن المسلمين وتحركات جيشهم الذي كانت هوازن تتوقعه بعد نقض قريش صلح الحديبية. فعندما مثل هذا الجاسوس الهوازني بين يدي القائد الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم، سأله أثناء استجوابه عن حقيقة الوضع العسكري الذي عليه قبائل هوازن، فقال: قد جمعوا الجموع وأجلبوا العرب وبعثوا إلى ثقيف فأجابتهم، فتركت ثقيفا قد جمعوا الجموع وأجلبوا العرب وبعثوا إلى جرش في عمل الزبابات والمنجنيق وهم سائرون إلى هوازن فيكونون جميعا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وكل هوازن قد أجاب؟ قال الجاسوس: كلا، أبطأ من بني عامر كعب وكلاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معقبا على ما أدلى به جاسوس هوازن من معلومات: ما أراه إلا صدقني. ثم أمر بحبسه حبسا تحفظيا. وهكذا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد كان على علم بما يجري في ديار هوازن، فلم يكن بعد استيلائه على مكة غافلا عما يجري هناك، فقد كان على علم بالعداوة الشديدة التي تضمرها له قبائل هوازن، وعلى النية المبيتة التي تحمل في نفوس هذه القبائل العزمة على غزو المسلمين أينما كانوا. فقد أبلغت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عيونه، أي استخباراته التي بثها بين يديه وهو يتحرك بالجيش نحو مكة قبل فتحها، أخبرته وأبلغت أن هناك تحشدات واسعة تقوم بها الأحلاف من هوازن، القصد منها مواجهة المسلمين في معركة فاصلة، إلا أن المعلومات عما يجري في ديار هوازن ضد المسلمين لم تكن متكاملة لدى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أحدا من رجال استخباراته بالذات لم يكن قد ذهب إلى ديار هوازن واختلط بالقوم ورأى بعينه وسمع بأذنه ما يجري ضد المسلمين. لذلك قرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعث رجلا من أصحابه إلى ديار هوازن ليجمع له كل المعلومات اللازمة عن كل ما يجري هناك ضد المسلمين. فكان رجل الاستخبارات الذي وقع عليه اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للقيام بهذه المهمة الخطيرة رجلا من بني سليم، وهي مجاورة لديار هوازن، وهذا الرجل هو عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه، الصحابي الشهير والبطل المشهور في معارك خيبر. استدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وكلفه بأن يذهب إلى ديار هوازن وأن يتنكر لئلا يعرف أحد من هوازن حقيقته، ولكي يتمكن من الاختلاط به ويعرف كل ما يجب أن يلم به الرسول صلى الله عليه وسلم ومدى قوتهم وأي طرق يريدون سلوكه إلى غير ذلك مما يجب أن يعرفه قائد مسؤول عن حقيقة عدوه من كل النواحي. وقد صدع ابن أبي حدرد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى مقر قيادة هوازن بأرضهم واختلط بمختلف القيادات الرئيسة والفرعية هناك واندس داخل جموع القبائل، واستمر هناك عدة أيام يدون في ذاكرته كل ما يهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من معلومات عن تلك الحشود الهوازنية. وبعد أن رأى عبد الله بن أبي حدرة أنه قد حصل على ما فيه الكفاية من المعلومات التي يحتاجها الرسول صلى الله عليه وسلم، انسل من بين جموع هوازن التي توافدت الآلاف من كل عشيرة وفخيدة منها، إلى حيث يعسكر قائدها العام مالك بن عوف النصري مجيبة دعوته إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هوازن جيلا عظيما ذا أفخاذ وبطون عظيمة، تحتل ديارها مساحة عظيمة من الجزيرة تتداخل من الحجاز ونجد، فهي قبيلة حجازية نجدية. انسل رجل الاستخبارات النبوية عبد الله بن أبي حدرة من بين الجموع الزاخرة من هوازن واتجه صوب مكة حيث يقيم صلى الله عليه وسلم بعسكره بعد الفتح. عندما وصل رجل الاستخبارات بن أبي حدرد إلى مكة قدم للرسول صلى الله عليه وسلم والقائد الأعلى للجيش تقريرا شفويا مفصلا عن جيش هوازن وما يقوم به من استعداد لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم. وأبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ضمن التقرير الذي قدمه إليه عن وضع هوازن العسكري أنها قد حشدت 20,000 من المقاتلين. ولا شك أنه تلقى ضمن هذا التقرير أن هوازن قد قررت عدم الانتظار في ديارها وقمم جبالها، بل استجابت لغرور قائدها اليافع مالك بن عوف، فقررت القيام بغزو المسلمين في مكة نفسها، وأنها قد عسكرت بوادي حنين. لذلك سارع النبي صلى الله عليه وسلم وبأقصى سرعة إلى الخروج من مكة بالجيش ليكون صدامه مع هوازن الغازية خارج مكة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لخطورة الوضع كما يقول الواقدي تحرك من مكة بجيشه ثاني يوم عيد الفطر. لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قرر أن يبقى بمكة حتى تأتي جموع هوازن ثم يحاربهم حرب شوارع في مكة حفظها الله وزادها رفعة، فإنه لم يكن ليأمن أن ينتقض عليه كثير من المكيين القرشيين وأن يحالفوا الهوازنيين الذين جاءوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، فكثير منهم كان حديث عهد بكفر، وكثير منهم كان لم يدخل في الإسلام أصلا كصفوان ابن أمية على ما يأتي ذكر ذلك، وقد تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك. فكان من الممكن أن يحدث أمر بشع لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي بمكة منتظرا جموع هوازن من أجل أن يقاتلها قتال شوارع في مدينة مكة المقدسة، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. لذلك أسرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخرج للقاء هوازن ولم ينتظره، ثم إنه صلى الله عليه وسلم عبأ جيشه على هذا النحو 10,000 وهم الذين جاءوا معه من المدينة لفتح مكة، وأخذ معه 2,000 ممن يقال لهم الطلقاء من أجل ألا يجعل في مكة قوة تحتاج إلى بقاء كثير من جند الإسلام الذين يحتاجهم صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما خرج للقاء هوازن، لأنه لا يأمن إذا خرج بالجيش وترك كثيرا من هؤلاء بمكة أن يحدث بمكة انقلاب أو شيء. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخذا بهذه الحيطة، وكيف لا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم أي بهوازن بعث إليهم عبد الله بن أبي حضرت وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيه حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم. فانطلق ابن أبي حضرت فدخل فيهم حتى سمع وعلم ما قد جمعوا له من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع من مالك بن عوف وأمر هوازن ما هم عليه، ثم أقبل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. سيأتي أيضا ما كان من موقف عمر رضي الله عنه تجاه ما أخبر به عبد الله بن أبي حضر. وشيء آخر وهو لافت للنظر، ولعل العجلة في نقل المعلومات ولعل السرعة التي تحرك بها ابن أبي حضرة رضي الله عنه كانت سببا في ذلك، وهو أنه لم يستطع أن يستكشف حقيقة الخطة التي وضعها مالك بن عوف في حرب المسلمين، لأنه لم يذكر شيئا قط يتعلق بالكمائن التي أعدها هذا القائد الهوازني من أجل أن تفاجئ المسلمين، وكان وقعها من أبشع ما يكون على جند الإسلام عندما تفاجأوا بخروج تلك الكمائن، حتى إن كثيرا منهم ولوا مدبرين. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قلة قليلة، وأمر بأن ينادى: يا معشر الأنصار، يا أصحاب السمرة، ينادي عليهم حتى فاءوا إليه. فما رجعوا إليه، ما رجع إليه المنهزمون إلا وقد كتف الأسرى بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. فابن أبي حضرد وهو رجل الاستخبارات الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لعلم حقيقة الأمر في معسكر هوازن لم يصل إلى هذه المعلومة. ولعل التكتم الذي كان عند مالك بن عوف قد أدى إلى الجهل بها أو عدم العلم بها. هكذا بعد أن أكملت هوازن تجهيزها واكتمل حشد القسم الأكبر من جيشها في أعاليها، تحرك بها قائدها الشاب مالك بن عوف صوب مكة لمنازلة المسلمين فيها قبل أن يسيروا إليه هم منها. كان مالك قد أصدر أمره كما هي خطته للحرب إلى جميع الفصائل المشتركة من هوازن في جيشه، يعني يحملوا معهم أبناءهم ونساءهم وأموالهم. كان منظرا مهيبا حقا، ترى 20,000 مقاتل يصاحبهم على أقل تقدير 3 أضعافهم من النساء والشيوخ والأطفال، أي أن هوازن تحركت في اتجاه مكة بحوالي 80,000 إنسان، معهم من الإبل 24,000 بعير، وعدد لا يحصى من عشرات الألوف من الغنم. وقد نفل الله تبارك وتعالى المسلمين ذلك، ولكن هم تحركوا بهذا. وكان مكان التجمع النهائي لعشائر هوازن المشتركة في الحج ووادي أوطاس، وأحد أودية حنين الرئيسة الواقعة شرقية مكة، والتي تصب في وادي حنين بين الشرائع والزيمة وجبال كرى وبني مالك الواقعة جنوب شرقي مكة، والتي من ناحيتها جاءت قبائل ثقيف أحد بطون هوازن الشهيرة، والتقت في أوطاس بقائد هوازن العام وهو مالك بن عوف النصري، وبها أي بثقيف اكتمل حشد جيش هوازن 20,000 مقاتل. كانت القوة الرئيسة من هوازن تحركت من الشرق حتى عسكرت بأوطاس بقيادة مالك، وفي أوطاس توالت الإمدادات من مختلف القبائل البعيدة عن مكان الحشد الرئيس بديار هوازن شرقي الحجاز. واجتمع الناس في أوطاس فعسكروا وأقاموا بذلك الوادي، وجعلت الإمدادات تأتيهم من كل ناحية. قال أهل المغازي: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين لخمس خلت من شوال. به قال ابن إسحاق في المغازي، وكذا روي عن ابن مسعود، وبه قال عروة بن الزبير، واختاره أحمد وابن جرير في تاريخ. وقيل بل خرج لليلتين بقيتا من رمضان، وجمع بعضهم بأنه بدأ الخروج في أواخر رمضان وسار 6 شوال، وكان وصوله إليها في 10، وبهذا قال الواقدي. فهذا تاريخه. قال ابن إسحاق: حدثنا عاصم بن عمر ابن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله وعمر بن شعيب والزهري وعبد الله ابن أبي بكر ابن حزم وعبد الله الثقفي من حديث حنين حين سار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وساروا إليه، فبعضهم يحدث ما لا يحدث به بعض، وقد اجتمع حديثهم. يقول ابن إسحاق: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من فتح مكة جمع مالك بن عوف النصري بني نصر وبني جشم وبني سعد بن بكر وأوزاعا من بني هلال وهم قليل، وناسا من بني عمرو بن عامر وعوف بن عامر، وأوعبت معه ثقيف الأحلاف وبنو مالك، ثم سار بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق معه الأموال والنساء والأبناء. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي فقال اذهب فادخل في القوم حتى تعلم لنا من علمهم. فدخل فيهم فمكث فيهم يوما أو اثنين، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: ألا تسمع ما يقول ابن أبي حدرد؟ فقال عمر رضي الله عنه: كذب. فقال ابن أبي حدرد: والله لئن كذبتني يا عمر لربما كذبت بالحق. فقال عمر: ألا تسمع يا رسول الله ما يقول ابن أبي حدرد؟ فقال: قد كنت يا عمر ضالا فهداك الله. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عزم هوازن على حربه بعد أن تم له فتح مكة شرفه الله، أرسل عبد الله ابن حدرد الأسلمي حتى يوافيه بخبر هوازن. ذهب ومكث بينهم يوما أو يومين، ثم عاد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى. ذهب عبد الله إلى حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد على وجه السرعة بخبر هؤلاء الأعداء، إلا أنه قصر رضي الله عنه في أداء هذا الواجب، حيث لم يختلط بهوازن اختلاطا كاملا بحيث يسمع ويرى ما يدبر ضد المسلمين هنا. وكان من أهم ما يجب أن يعنى به معرفة مواقع المشركين التي احتلوها، وقد فوجئ المسلمون باختفاء تلك الكمائن التي نصبها الأعداء في منحنيات الوادي، حتى استطاعوا أن يمطروا المسلمين بوابل من سهامهم، فانهزم المسلمون في الجولة الأولى. فكان الجهل بتلك الكمائن أحد الأسباب الرئيسة وراء هزيمة المسلمين في أول المعركة. وما حدث نتيجة لهذا الخطأ لا يقدح في العصمة الثابتة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الأمر ليس وحيا من الله تبارك وتعالى، وإنما هو من باب الاجتهاد في الأمور العسكرية. وقد بذل النبي صلى الله عليه وسلم جهده في سبيل الحصول على أدق المعلومات وأوفاها لكي يضع في ضوئها الخطة العسكرية المناسبة لمجابهة العدو. بعد أن جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلومات العسكرية المطلوبة عن جيش هوازن استعد لمواجهتهم، فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية وكان ما زال مشركا، استعار منه أذراعا وسلاحا. فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بل عارية مضمونة. فعار صفوان رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 درع، أخرجه أحمد والطحاوي والبيهقي بسند حسن. وروى ابن ماجه في سننه والإمام أحمد بسند صحيح عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف منه حين غزا حنينا 30 أو 40 ألفا، فلما قدم قضاها إياه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد، أخرجه أحمد وابن ماجه بسند حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الفاتح المنتصر وحق الفاتح، لأن مكة كما مر فتحت عنوة، حق الفاتح أن يجرد البلد المفتوح من السلاح جميعه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من السلاح إلا ما ألقاه الذين حاربوا في الطرقات أو أمام منازله، فألقوا السلاح فأخذ هذا السلاح، ولكن لم يأخذ شيئا من أسلحتهم من بيوتهم ولا من مخازن الأسلحة، لأن صفوان كان تاجرا من تجار السلاح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا دخل مكة عنوة ولم يأخذ منهم درهما واحدا، صلى الله عليه وسلم لم يرزقهم في شيء مما يملكون، حتى إنه وهو يريد التوجه للقاء هوازن يستسلف السلاح والماس، فاستسلف من صفوان بن أمية 100 درع وقال هي عالية مضمونة سأوديها إليك إن شاء الله، واستسلف مالا أيضا 30 أو 40 ألفا. فلما نفله الله تبارك وتعالى الغنائم من هوازن رد السلاح ورد المال، وأعطى أيضا عطاء عظيما لا تسمح به إلا نفس نبي كما فعل صلى الله عليه وسلم. من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، فبينما كنا نتضحى أي نتغدى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة في الظهر أي في الإبل وبعضنا مشاه لا يجد ظهرا يركبه، إذ خرج يشتد أي هذا الرجل خرج يشتد أي يعدو، فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره يعني ركبه ثم بعثه قائما، فاشتد به الجمل فاتبعه رجل على ناقة ورقاء في لونها سواد كالغبرة، قال سلمة وخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة وهي تتبع الجمل، خرج وراءه رجل يتبعه على ناقة ورقاء، قال سلمة رضي الله عنه وخرجت أعدو وكان عداء لا يبارى رضي الله عنه، فكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت تجاوزها حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبتيه في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر سقط، ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقال من قتل الرجل؟ قال ابن الأكوع، قال له سلبه أجمع، أخرجه مسلم في صحيح. هذه قصة الجاسوس الذي جاء يتجسس على المسلمين. استمر جيش هوازن في التحرك في اتجاه مكة، إلا أن قائده العام مالك بن عوف لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحرك هو الآخر بجيشه من مكة لمواجهة هوازن قرر أن يعسكر بجيشه في وادي حنين، لأنه أصلح مكان من حيث السعة والطول لجولان الخيل التي يعتمد مالك وقادة هوازن على عدة آلاف منها، وكانت الخيل من أهم الأسلحة المتحركة التي يعتمد عليها المحارب في ذلك العصر، فهي تقوم مقام سلاح المدرعات في هذا العصر. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فبعد أن بلغه تحرك هوازن من ديارها في اتجاه مكة سارع إلى حشد جيشه في مكة وأسرع بالتحرك به ليواجه هوازن قبل أن يصل جيشها إلى مكة، وكان ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم سياسة عسكرية حكيمة ألهمه الله تبارك وتعالى اتباعه، إذ أن ملاقاة الجيش النبوي للمشركين خارج مكة بعيدا عنه أصلحوا من نواحي عدة للجيش النبوي من مواجهتهم في مكة أو قريبا منه، ذلك أن الحالة كانت تعتبر باطنيا داخل مكة غير مستقرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يمض على سيطرة قواته على مكة أكثر من 17 يوما، ومكة كانت معقلا وثنيا وبها أعظم رؤوس قريش الذين لم يتركوا وسيلة للقضاء على الإسلام إلا واتبعوها، واستسلامهم للجيش النبوي وتقريرهم عدم مقاومته وهو يدخل مكة لم يكن عن اقتناع بأن الإسلام دين الحق ويجب الإذعان والتسليم له، وإنما كان عن ضعف وعدم قدرة على مواجهة الجيش النبوي عسكريا. ولو كانت قريش تعرف وتحس في نفسها القدرة على مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتغلب عليهم ودحرهم، لما ترددت في اتباع خطة المقاومة ولواجهت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مواجهة عسكرية لدحره. ما الدليل على ذلك؟ الدليل عليه أنها لما فوضت رئيسها أبا سفيان ليأخذ لها الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم، وجيشها لما يزل في الطريق لم يدخل مكة بعد، جيش المدينة لما يزل في الطريق لم يدخل مكة بعد، قالت لأبي سفيان وقد فوضته لأخذ الأمان لمكة وآلها من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخلها محاربا، قالت لأبي سفيان ما معنى خذ لنا منه الأمان واقبل بأن يدخل مكة إلا أن ترى في أصحابه ضعفا فنابذ، أي أعلن عليه الحرب، يعني هم لم يسلموا عن قناعة وإنما سلموا ضعفا وعجزا. إذن كثير من أهل مكة بعد أن سيطر الجيش النبوي على مكة أعلنوا إسلامهم ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، وهذه حقيقة عبر عنها أحد سادتهم وكان حاضرا معركة حنين، حقيقة عبر عنها بقوله حينما انهزم المسلمون في المرحلة الأولى من معركة حنين بطل السحر اليوم لن تنتهي هزيمتهم دون البحر، هذا لا يقوله من قلبه معهم، ومع ذلك كان هناك من المشركين الذين لم يدخلوا الإسلام بعد صفوان ابن أمية، فقالوا هذه الكلمة كان أقل، فقال بئس ما قلت والله لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن، فنظر إليها عصبية فقال لأن يربني أن يكون ربا لي، يعني لن أقع في الأسر وأن أكون عبدا عند رجل من قريش خير لي من أن أكون عبدا عند رجل من هوازن، يعني أن هوازن إذا ما دحرت الجيش النبوي ودخلت مكة فلم ترحق، فهذا ينظر نظرة أخرى، ولكن قائل يقول بطل السحر اليوم لن تنتهي هزيمتهم دون البحر، فالرسول صلى الله عليه وسلم لو تحصن بمكة واعتمد خطة قتال الشوارع في مواجهة هوازن لأصبح هو وجيشه في وضع غير مأمون، لأن الكثيرين من القرشيين قد تعود إليهم جاهليتهم فيغتنموا فرصة هجوم هوازن على مكة فيشكلوا قوة قريشية تضرب المسلمين داخل مكة، احتمال غير بعيد، وكل قائد يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي في ذلك الموضع لابد أن يدخل في حسابه وهو يضع خطة المعركة الفاصلة أن يضع في حسابه هذا الاحتمال، هذا محتمل. من هنا كانت خطة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وضعها على أساس الخروج من مكة واصطحاب 2000 من أهل مكة اصطحبهم معه في الجيش كانت خطة حكيمة جعلت ظهره مأمونا من أن يضربه المرتابون الذين أعلنوا الإسلام ولما يدخل الإيمان في قلوبه، كالزعيم الذي ارتبط بهزيمة المسلمين في المرحلة الأولى من حنين وقال كلمته تلك بطل السحر اليوم لن تنتهي هزيمتهم دون البحر، بل إن هناك من أهل مكة من بقي على شرك ولم يجبره الرسول صلى الله عليه وسلم على الدخول في الإسلام بل ترك له الحرية، فصفوان بن أمية وغيره، هذا يؤكد الاحتمال القائل إن أهل مكة ربما ينضمون إلى هوازن عندما تنشب المعركة في مكة بين هوازن وبين الجيش النبوي، لهذا من وجهة نظر عسكرية بحتة كان عين الحكمة والحنكة السياسية أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه من مكة وأن يقرر مصادمة جيوش هوازن في العراء بعيدا عن مكة التي لم يترك فيها عند خروجه منها لملاقاة هوازن سوى حامية صغيرة لحفظ النظام والضرب على يد أي مريب تحدثه نفسه بالتمرد أو الإخلال بالأمن، لا سيما وأن الله ملأ قلوب القرشيين عامة هيبة ورعبا بعد أن سيطر الجيش النبوي على العاصمة المقدسة. لما قرر الرسول صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة لمهاجمة هوازن خالدها، قام بتقييم والصواب قام بتقويم للعتاد الحربي الذي يحتاجه جيشه، فوجد أن هناك نقصا في هذا العتاد لا بد من تكملته ليكتمل تسليح الجيش، لأنه مقدم على معركة فاصلة يتقرر فيها مصير الإسلام والمسلمين، فقد كان عدوه أكثر عددا وأجود تسليحا، ولهذا فكر في مصدر يحصل منه على العتاد الحربي الذي يكمل تسليح جيشه به. كان صفوان بن أمية من كبار زعماء مكة، وكان من أغنيائها، وكان من أشهر تجار السلاح، وكان رغم سيطرة المسلمين على مكة وإعطائه الأمانة من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم قد بقي على شركه، فلم يجبره الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام حتى دخل فيه مختارا رضي الله عنه بعد عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من حنين منتصر. بحث الرسول صلى الله عليه وسلم عن مصدر للسلاح ليمون به جيشه، فوجد مصدرين في مكة استطاع أن يحصل منهما على ما يحتاجه من سلاح للمعركة القادمة الفاصلة. هذان المصدران هما ابن عمه نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب وصفوان بن أمية. كان صفوان بن أمية حتى معركة حنين مشركا، وفي مكة فأتحه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه بحاجة إلى السلاح، نظرا لكونه مقدما على خوض معركة كبيرة حاسمة مع هوازن، وطلب منه أن يمده بالسلاح قائلا: يا أبا أمية أعرنا سلاحك نلقى به عدونا غدا. فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليه. قال: ليس بهذا بأس. فأعطاه 100 درع بما يكفيها من السلاح رماحا وسيوفا. وعند ذلك طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من صفوان أن يتولى نقل السلاح إلى مكان المعركة قائلا: اكفنا حملها. فحملها صفوان على إبله إلى أوطاس فدفعها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان تسليمها في ميدان المعركة. أما نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وكان من كبار تجار السلاح بمكة أيضا، فقد أعان النبي صلى الله عليه وسلم في معركة حنين 3000 رمح. استفاد الجيش الإسلامي فائدة عظمى من رماح نوفل بن الحارث هذه يوم حنين، شهد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لنوفل: كأني أنظر إلى رماحك تقصف أصلاب المشركين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد فتح مكة عنوة، وكان في استطاعته بعد أن استسلمت له مكة أن يأخذ كفاتح منتصر من المغلوبين أهل مكة ما شاء من المال والسلاح. أما السلاح فبالرغم من أن الأعراف الحربية تقضي بأن يصادر المنتصر كل قطعة سلاح في حوزة العدو المهزوم، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم المنتصر لم يستولي على شيء منه إلا التي ألقت بها في الشوارع بعض الوحدات القرشية التي عصت أمر أبي سفيان وقاومت الجيش النبوي وهو يدخل مكة ثم انهزم، فألقت سلاحها وولت مدبرة لا تعقل. أما الأسلحة المخزونة في البيوت بمكة سواء كانت للتجارة أو للاستعمال الخاص فلم يسمح الرسول صلى الله عليه وسلم بمصادرة شيء منه، ولم يحدث أي اقتحام لأي بيت من بيوت المهزومين القرشيين من قبل الجيش الإسلامي المنتصر بحثا عن السلاح لمصادرته. وقد رأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية الجمحي ومن كبار قادة المشركين في مكة، كان ما زال مشركا، استعار منه السلاح. وعندما سأله صفوان أغصبا يا محمد؟ قال لا، بل عارية مضمونة حتى نؤديها. وكذلك الأموال، كان الجيش النبوي في أمس الحاجة إليها عندما سيطر على مكة، ورغم أنه كذلك ورغم أنه جيش فاتح منتصر سيطر على أعظم وأكبر مدينة في بلاد العرب يوم ذاك، فإن هذا الجيش وبأمر من قائده الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم قد عفى عن أن يأخذ درهما واحدا أو أي شيء من أموال أهل مكة قسرا أو بالقوة. كل ما فعله النبي القائد المنتصر هو أنه لما رأى ما عليه بعض جنده من فقر وعوز وفاقة طلب من أغنياء مكة التي فتحها أن يعطوه من أموالهم قرضا، قرضا ليخفف به الضائقة التي يعاني منها بعض الجند من أصحابه، على أن يسدد لهم هذا القرض عندما يكون قادرا على ذلك. فأقرضته أغنياء مكة 150,000 درهم أعادها إليهم بعد معركة حنين مشفوعة بالشكر والامتنان. وهذا التصرف من الرسول القائد المنتصر، خلق لم يصل إلى مستواه في النبل والنزاهة والعفة والشرف العسكري والعدل المدني، لم يصل إلى مستواه في هذا حتى هذا اليوم، ولم يصل أحد من قادة العالم. لقد كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم كفاتح منتصر على ألد عدو الله أن يأخذ بأسلوب المصادرة ما شاء من أموال أهل مكة الذين لم يتركوا وسيلة للقضاء عليه وعلى دعوته إلا واتبعوها، لكنه لم يفعل شيئا من ذلك. ولكن لا غرابة، فهو إنما جاء لتحرير البشرية لا لقهرها ولا لإذلالها. أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح فاستلف من عبد الله بن أبي ربيعة 40,000 درهم فأعطاه، فلما فتح الله عليهم هوازن وغنمه أموالها ردها وقال إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. قال بارك الله لك في مالك وولدك. كما ذكر الواقدي أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقرض من حويطب بن عبد العزة 40,000 درهم ومن صفوان بن أمية 50,000 درهم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من أهل الضعف لأهل الحاجة. وهذا هو الجيش المنتصر، يعاني الفقر ويعاني العوز ويعاني الحاجة ولا يمد يده لشيء، مع أنه لو فعل فلا تثريب عليه. بعد أن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما كما في صحيح البخاري، خرج إلى حنين يوم السبت لست ليال خلون من شهر شوال 8 للهجرة، واستعمل على مكة عتاب بن أسيد رضي الله عنه أميرا عليه، هو أول أمير في الإسلام على مكة. مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 12,000 من المسلمين، 10,000 الذين جاءوا معه من المدينة لفتح مكة، و2,000 من أهل مكة وهم الطلقاء. قال الناوي الطلقاء بضم الطاء وفتح اللام هم الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح، سموا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عليهم وأطلقهم وكان في إسلامهم ضعف. خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناس كثير من المشركين كصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وغيرهم. يعتبر هذا الجيش أكبر جيش إسلامي يخرج في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الحين، لأنه بعد ذلك خرج معه إلى تبوك 30,000 من المسلمين، ولكن إلى يوم حنين هذا أكبر عدد خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا وقع ما وقع في حنين، ساد شعور عند بعض الناس أنهم لن يغلبوا من قلة. أخرج أحمد والطحاوي بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصحابة أربعة، خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة، أي لا يهزم جيش قوامه 12000 بسبب قلة عددهم إذا صبروا وصدقوا. ساد شعور عند بعض الناس أنهم لن يغلبوا من قلة. قال الحافظ ابن كثير: ويوم حنين أعجبتهم كثرتهم، ومع هذا ما أجد ذلك عنهم شيئا، فولوا مدبرين إلا القليل الذين ثبتوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل الله نصره وتأييده على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين الذين معه، يعلمهم أن النصر من لدنه جل وعلا وحده وبإمداده، وإن قل الجمع كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وقع في قلوب بعض المسلمين من هذا الشعور، وهو الافتخار بكثرتهم والاعتماد عليها، قال له: إن نبيا كان في من كان قبلكم أعجبته أمته، فقال: لن يروم هؤلاء شيء، فأوحى الله إليه أن خيرهم بين إحدى ثلاث: إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم، أو الجوع أو الموت، خيرهم بين إحدى هذه الثلاث. قال: فقالوا: أما القتل أو الجوع فلا طاقة لنا به، ولكن الموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمات في 73000، فمات في 3 أي في 3 أيام 70000، لأن هذا النبي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أعجبته أمته، أوحى الله تعالى إليه: خيرهم بين إحدى ثلاث: إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم، أو الجوع أو الموت. قالوا: أما القتل أو الجوع فلا طاقة لنا به، لكن الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمات في 73000. أخرجه أحمد والترمذي وهو صحيح على شرط مسلم. ووقعت في مسيرهم قصة ذات أنواط، وذات أنواط اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون أي يعلقون بها سلاحهم، ويعكفون حولها ويذبحون عندها ويتبركون به. في الطريق إلى حنين رأوا شجرة خضراء عظيمة يقال لها ذات أنواط، كانت العرب تعلق عليها أسلحتهم ويذبحون عندها ويعكفون عليها. فقال بعض الناس من الطلقاء ممن هم حديث عهد بالجاهلية: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. إنها السنن، السنة الطريقة، أي ستتبعون طريقتهم، لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة، وفي رواية: لتركبن سنن من كان قبلكم. الحديث أخرجه أحمد وابن حبان وابن إسحاق في السيرة، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وفيه دليل واضح على أن قلوب هؤلاء الطلقاء لم تتشرب الإسلام بعد لحداثة عهدهم بالجاهلية. أكمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسيره إلى حنين، فأطنب أي أبعد السير حتى كانت عشية، حضرت الصلاة، فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله، إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت على جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم بضعنهم أي بنسائهم، واحدتها ضعينة، ونعمهم أي بإبلهم وغنمهم ونسائهم اجتمعوا في حنين، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. أخرجه أبو داود والحاكم وابن الأثير في جامع الأصول بإسناد حسن كما قال الحافظ. وقال في الإصابة: إسناده على شرط الصحيح. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يحرسنا الليلة؟ فقال أنس بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاركب. فركب فرسا له، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: استقبل هذا الشعب. والشعب من فرج بين جبلين، استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعناه ولا تنزل عن فرسك الليلة. فلما أصبحوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال: هل أحسستم فارسكم؟ قالوا: يا رسول الله ما أحسسناه. فثوب بالصلاة أي أقيم للصلاة. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم قال: أبشروا فقد جاءكم فارسكم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء، حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم. فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ لأنه قال له: ولا تنزل عن فرسك. هل نزلت الليلة؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت. يقال أوجب فلان إذا فعل فعلا وجبت له به الجنة أو النار، والمرادها هنا الجنة. قد أوجبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها. أخرجه أبو داود والحاكم في المستدرك وهو حديث صحيح. ثم أكمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجيشه حتى وصل إلى حنين مساء ليلة الثلاثاء لعشر ليال خلون من شوال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.